بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا كنا نتحدث عن غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، والمريسيع اسم لبئر ماء لهذه القبيلة بني المصطلق، فسميت الغزوة بغزوة المريسيع نسبة إلى هذا البئر، أو تسمى بغزوة بني المصطلق نسبة إلى هذه القبيلة بني المصطلق الذين أرادوا أن يجمعوا القبائل لغزو المدينة ومحاربة المسلمين والقضاء على الإسلام، فأمكن الله منهم بحمده وفضله ونعمته سبحانه وتعالى. وما حدث في هذه الغزوة كنا قد ذكرناه بحمد الله عز وجل فيما سبق، وذكرنا ما حدث من المنافق عبد الله بن أبي بن سلول لما تكلم عن المسلمين وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال هذه الكلمة الشنيعة القبيحة، قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأعز نفسه الحقيرة، ويقصد بالأذل النبي صلى الله عليه وسلم الشريف الطاهر المطهر عليه الصلاة والسلام. ووصلت هذه الكلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق زيد بن أرقم الغلام، نقلها إلى عمه، ونقلها عمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي استدعى عبد الله بن أبي بن سلول فأنكر وأقسم بالأيمان الكثيرة، اجتهد في الأيمان، كذب، وقال أنه ما قال هذه الكلمة، ونزل القرآن يثبت أنه قال هذه الكلمة الشنيعة القبيحة وهذه العبارة المذمومة: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وأيضا في هذه الغزوة كانت حادثة الإفك، وقد تكلمنا عنها، ونزل القرآن أيضا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. فابن سلول المنافق اتهم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها بالفاحشة مع صفوان بن المعطل، وهو صحابي فاضل جليل، وهي أمنا عائشة الشريفة الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما. نزل القرآن بعد شهر تقريبا من هذه الإشاعات والدعايات الخاطئة، يقول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الإفك هو الأمر الذي ليس له حقيقة إطلاقا، ليس له حقيقة إطلاقا، أشد من الكذب. الكذب ربما شيء له حقيقة أنت بتنفي جزء منها أو بتزود عليها أو له أصل يعني، إنما الكذب بهتان محض اختلاق، فلم يحدث شيء على الإطلاق من أمينا عائشة رضي الله عنها ولا من صفوان بن المعط إطلاقا، لم يحدث شيء يمت إلى الفاحشة إطلاقا بأي صورة من الصور وبأي درجة من الدرجات. فربنا جل وعلا يقول إن الذين جاءوا بالإفك، لم يقل بالكذب، هذا أشنع من الكذب، والإفك شيء ليس له حقيقة إطلاقا، من عائشة لم يظهر منها شيء إطلاقا ولا صفوان بن المعطل رضي الله عنه. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عصبة يعني عصابة، عدد من 10 وطالع، الرهط عدد من 3 إلى 9، أما العصابة أو العصبة من 10 وطالع، أكثر من 10. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وكلمة منكم تدل على أن المنافقين ينسبون إلى المسلمين، وهذه مسألة مهمة جدا للرد على أصحاب التكفير الذين يكفرون الناس. فمن أعلن الشهادتين وتمسك بهما فهو مع المسلمين أو من المسلمين، وإن كان في باطنه من الكافرين، هو كافر في الباطن، كافر في الحقيقة، كافر بقلبه، إنما يتمسك بالشهادتين، أفعاله كفر، أعماله كفر، واضح؟ إنما يرفع الشهادتين، يتمسك بالشهادتين وبأهل الشهادتين، لم يتخلى عن الشهادتين مثل المرتد. الفارق بين المنافق وبين المرتد إن المرتد تخلى عن الشهادتين علانية، كان مسلم قال والعياذ بالله أنه ما عاد مسلما، راح اتنصر ولا تهود ولا تبع أي ملة، يقول تخليت عن الشهادتين، رجعت عن الشهادتين، تنازلت عنهما وتخليت عنهما وأصبح يدين بشيء آخر، هذا المرتد. أما المنافق ما زال يرفع الشهادتين وهو كافر، وهو كافر إنما يتمسك بالشهادتين ظاهرا ولو بلسانه فقط، وينتمي إلى أهل الشهادتين يقول أنا مسلم، وأفعاله كفر وأعماله كفر وأقواله الأخرى كفر. فتأمل في قول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم من المسلمين، ها، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. حادث الإفك كان مؤلم جدا، مؤلم للرسول صلى الله عليه وسلم، مؤلم لأبي بكر، مؤلم لأمنا عائشة، مؤلم لأهل الإيمان، لأن الإشاعة استمرت في المدينة لمدة شهر تقريبا، شهر، والكلام داير في المدينة، إشاعات ودعايات وكلمات وعبارات، والمدينة كانت مليئة بالحزن. النبي حزين عليه الصلاة والسلام للكلام هذا، والصحابة في غاية الحزن، في قمة الحزن، جو كئيب في المدينة، وربنا سبحانه وتعالى يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فين بقى الخير؟ فين الخير؟ ان بيتميز المنافق من المخلص، من المؤمن، ان المنافقين ظهروا، اللي هم بيقولوا الكلام بيرددوا خلف ابن سلول المنافق. ها تيجي المحنة دي تميز اهل الايمان من اهل النفاق. والامر ده خير، اي حدث اي موقف يميز المنافق من المؤمن خير. لا تحسبوه شرا لكم بل هو ايه خير لكم، مع ان كان مؤلم، كان موجع جدا، الحدث كان مؤلم جدا، وربنا يقول لنا هو خير لكم. الخير في ايه؟ هيتميز المنافق من المؤمن. فأي حدث، شوف مثلا أي حدث بيحدث للأمة اليوم، مثلا تلاقي مثلا موضوع الكنيسة، تفجير الكنيسة، وقلنا وبنقول وهنقول ان احنا بندين هذا الحادث تفجير الكنيسة. انما شوف اللي يترتب على الحادث، هذه طريقة غير مقبولة حقيقة يعني. انما شوف اللي يترتب على الحادث، تلاقي اهل الايمان يظهروا، اللي مش عاجبهم الاوضاع، مش عاجبهم تميع القضايا، واهل النفاق يروحوا ناحية النصارى يدفعوا عنه، مع ان النصارى صحيح ان الموضوع ده مؤلم، انما تصرفوا تصرفات غير لائق. ليه شيخ الازهر والمفتي ووزير الاوقاف ليه كسروا عربية شيخ الازهر والمفتي ووزير الاوقاف؟ ليه؟ وليه يعملوا مظاهرات يضربوا رجال الشرطة يوم واثنين وثلاثة؟ ثلاث ايام قعدت المظاهرات، يجرحوا رجال الشرطة والامن يضربوهم، واضح. وتصرفات اخرى سيئة كتير جدا كتير. وبعد كده يجوا المنافقين هم ينضموا، يروحوا ناحية النصارى يقفوا جنبيهم ويحبوهم، ويروحوا يحضروا القداس والصلاة والمسائل ديت، ويتبنوا القضايا ويحبوهم. وممكن بعض الناس تتنصر، ممكن في الزحمة دي والأحداث الصعبة دي السيئة دي، ممكن بعض الناس يعني يكون واخد موقف وراح حضر القداس ولا سمعه عجبته بعض الترنيمات والإنشادات والتنظيمات، وتعرض لخداع وقالوا الله محبة والمسيحية دين المحبة والإسلام دين الإرهاب والدم والتفجيرات، وتعمل له غسيل مخ وراح. المقصود ان الحدث دي يبين، وان كنا لا نقره ونتمنى ألا يتكرر إن شاء الله، لأنه ممكن يجر البلاد لصدمات، ومصر مستهدفة ومقصودة. إن اليهود برضو ما عملوش إنجاز في فلسطين، عايزين يخلصوا الملف، فيشغلوا مصر بالصدمات الأهلية الداخلية، يعملوا فتنة بين المسلمين والنصارى عشان تبقى في مصادمات كل حتة، في اسكندرية يضربوا بعض، في أسيوط يضربوا بعض، في القاهرة يضربوا بعض، في بورسعيد يضربوا بعض، لأنهم منتشرين في محافظات كتيرة جدا، تبقى حرب أهلية، ولو بدأت وحصلت وانتشرت ممكن ما حدش يسيطر عليها، وتبقى خلاص عادي مصر ايه. والسودان فصلوا الجنوب عن السودان عن الشمال، ولبنان هم شغالين فيها برضو اليومين دول، والعراق اشتغلوا من زمان، واليمن طبعا برضو هي كمان، ودول أحوال صعبة جدا ممكن يحصل. عشان كده يقول نتمنى ألا يتكرر هذا الأمر. إنما عايز أقول إن فتن، والفتن دي بترج بتهز وتخلي المؤمن يروح ناحية أهل الإيمان، فتضح الأمور عنده. والمنافق، المنافق يظهر على حقيقته ويبان ضعيف الإيمان أو مريض القلب، يظهر على حقيقته. ففي أحداث يا جماعة هزات أو رجات زلازل، تغربل الصف. المنافق يروح ناحية المنافقين أو الكفار يحبهم، كانوا يهود ولا نصارى ولا أي حد. والمؤمن يروح ناحية أهل الإيمان. الصف لما يتميز في مصلحة، غير ما كل الناس داخلين في بعض ومش باين دلوقتي مين المؤمن ومين المنافق، مين المسلم ومين الكافر، مش باينين، الناس مش باينة من بعض. واضح؟ التمييز، التمييز والتنقية في مصلحة. فحادث الإفك ربنا سبحانه وتعالى قال عنه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أزيد من العشرة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. المنافق يظهر ويبان حقيقته. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، إنهم ما كانوش زي بعض. في واحد اتكلم كتير، واحد اتكلم كلام متوسط، واحد اتكلم كلام قليل، بس اتكلمه. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. والذي تولى كبره، الإفك يعني اللي كبره قوي، الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ربنا يقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. إحسان الظن، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. كان الواجب ربنا بيعلم المسلمين أول ما يسمعوا شيء من هذا القبيل، إحسان الظن هو المقدم. وده تعليم لنا، لما تسمع حاجة عن مسلم تحسن به الظن. ما بالك بأمهات المؤمنين، وعلى رأسهم أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. إحسان الظن بالمسلم هو المقدم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال أن هذا من كلام عمر رضي الله عنه وارضاه، لا تظنن بكلمة خرجت من مسلم إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا. لعل الأشبه أن كلام سيدنا عمر، لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، تقدر تحملها على محمل خير. ليه تظن فيها الشر؟ اللي يظن فيها الشر دليل إنه هو نفسه خبيثة، لأن اللي يستحضر المعاني الخبيثة هو الإنسان الخبيث. الخبيث لما يسمع كلمة يظنها هي من الكلام بتاعه، من اللي هو بيقوله وبيظنه ويعتقده لما يسمعها كده. أما طيب القلب نقي السريرة لما يسمع كلمة حتى لو شر يحملها على المحمل الطيب. فلا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، تقدر تحملها على الخير بحملها على الخير. الأمر ده يا جماعة مهم جدا جدا جدا ان احنا نتربى عليه ونتعود عليه. ليه؟ لان احنا عايشين مع بعض، ولازم اسمع منك كلمة يمكن انا سمعتها غلط وانت كمان هتسمع مني كلمة، ما كانش النهاردة يبقى بكرة، الشهر الجاي، السنة الجاية، بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، بعد 15 20 سنة. يبقى احنا عايشين مع بعض في مسجد واحد ودعوة واحدة، لازم في يوم من الايام هتشوف مني موقف انت تفسره خطأ، انت ما تفهمش حقيقته. فلازم تحسن الظن بي، ولا بد ان احسن الظن بك ايضا، تستقيم الامور وتستقر الاوضاع ويدوم الحب. اما ان انت تقدم سوء الظن، قلت انا كلمة مرة او مرات وبعدين وانت ما فهمتهاش ولم تعرف حقيقتها ولم تسأل عنها وظنيت بها شر او بيا شر، انت تتعب وتخسر وانا اتعب معاك واخسر معاك. احسان الظن هو المقدم، هو الاصل. احسان الظن هو المقدم. الموضوع ده هو عليه امثلة عملية كتير، أمثلة عملية كتير يعني. فإحسان الظن بالمسلم هو المقدم. وتلتمس لأخيك الأعذار. الموضوع ده موضوع كبير، إنما يعني وفيه كلمات جميلة للإمام الشافعي يؤدب بها تلميذه يونس في لما شو لما تبلغه من أخيه كلمة يكرهها. كيف يتصرف لما واحد يجيب لك كلمة وانت تكرهها، ان حد بيذم فيك او بيسبك يشتم فيك، تتصرف ازاي، تعمل ايه، والخطوة اللي بعديها ايه، والخطوة اللي بعديها ثلاث خطوات. حقيقة موضوع احسان الظن بالمسلم هذا موضوع كبير، وهو ادب من الاداب العظيمة. فمرة ثانية وثالثة يعني نذكر بهذا المعنى، هذا معنى قرآني وهذا توجيه قرآني. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. سيدنا أبو أيوب الأنصاري لما وصلوا الكلام ورجع لأم أيوب رضي الله عنها وأرضاها، قال يا أم أيوب أكنت فاعلة ذلك؟ أنت تعملي كده؟ قالت لا والله. قال فأم المؤمنين عائشة أفضل منك. أنت ما تعمليش كده، أنا ما على يقين من هذا، وهي أفضل مني وأفضل مني. ها يظن بها الخير يعني فوق الشبهات كما يقال، يعني أم المؤمنين عائشة فوق الشبهات، يعني لا يمكن أبدا أن حد إلا خبيث الطوية، خبيث القلب، السيء الداخل جواه مش كويس. فالمقصود ان احسان الظن هو المقدم. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. لولا جاءوا عليه باربعة شهداء، لان اللي يقذف انسانا يتهمها بالفاحشة بالزنا وهو لم يرى، لأن أمنا عائشة وصفوان ابن معطل ما حدش شافهم، ده هم استنتجوا بس لما صفوان ابن معطل جاء بأمنا عائشة تخلفت عن الجيش وكانت لوحدها، هو كان متأخر جدا على الجيش، كان ثقيل النوم، صحى من النوم وهو ماشي لقى سواد إنسان اخترب، فإذا هي عائشة كان يراها قبل الحجاب، فاسترجع استيقظت خمرت وجهها بيديها وحملها على جمله وقاد بها الجمل ودخل في المعسكر في نحر الظهيرة. لو كان الأمر في ريبة أو في تهمة ما جاء بها أصلا، ما كانش يجي بها أصلا، أو أن يقول لها خش أنت لوحدك وأنا أخش لوحدي بعدين يعني في وقت متأخر، كان في تصرف تاني. إنما لأنه بريء وهي بريئة ولم يخطر بباله أن يظن أحد هذا الظن السيء، فدخل بها في الجيش في نحر الظهيرة في عز الظهر في وضح النهار، لأنه بريء وشريف وطاهر، ما ظن أن إنسان يتخيل هذا، واضح؟ لو كان في تهمة أو في ريء ما كانش دخل أصلا، أو كان دخل لوحده وهي دخلت وحدها رضي الله عنهما، واضحة جدا. فبنقول ان المنافقين محدش كان يعني حاضر معاهم هناك ابدا، انما مجرد ظن استنتاج او استنباط خاطئ. فربنا سبحانه وتعالى يقول عن اي حد يتهم بقى انسانا بالزنا، لولا يعني جاءوا عليه باربعة شهداء. اللي يقذف انسانا لابد ان يأتي باربعة شهداء، ده ان كانت غير زوجته. طب إن كانت زوجته وقذفها وليس معه شهيد، يعني عشان الإنسان يقول على حد زنى أو واحدة زنت لازم يكونوا أربعة على الأقل بي، أو أربعة من غيره أربعة يشهدوا، فاللي اتكلم ده لازم يجيب على الأقل ثلاثة معاه أو أربعة. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. الدين بتاعنا كده، حكم الله هكذا، اللي يتهم إنسانا بالزنا زي ما ربنا قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لابد بأربعة شهداء، لازم أربعة. طب واللي يقذف زوجته يتهم زوجته بالزنا وليس عنده، يعني لم يرى بعينه وليس معه شهداء، معهوش كمالة الأربعة، فيعمل إيه؟ يقسم أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. خمسة هو وأربعة تاني، لو ما كانش معاه أربعة يبقى مكان كل واحد يحلف، يحلف بالله أربع مرات إنه لمن الصادقين، ويحلف الخامسة بالله أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، ويفرق بينهما. وهي كمان تحلف عشان الحد يدرأ من عليها، تحلف أربع مرات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولا يقام عليها الحد. لو ما حلفتش يقام عليها الحد، ولو حلفت يفرق بينه، لا يقام عليه ولا عليها الحد، ولكن يفرق بينهما. ده الحكم كده في الدين بتاعنا، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات كبيرة من أكبر الكبائر، كبيرة من أكبر الكبائر، كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهذا أمر خطير شنيع منكر. المقصود ان اللي يقذف إنسانة، وبعدين يا جماعة الأمر ده يعني له تطبيق عملي، مثلا انت شفت انسان بيخش عند انسانة متزوجة وزوجها غايب، وشفت انسان دخل الشقة مرة عندها، انت لما تقول ايه؟ لو اتكلمت واتهمتها بالزنا تبقى انت قاذف، لا انت شفتها بعينك ولا معاك شهداء، انما انت استنتجت طالما فلان بيخش انت استنتجت، بيبقى بيعمل ايه؟ يبقى بيزني. انت فكرت كده، بس لو قلت الكلمة دي تتجلد في الشرع، ما تقولش الكلمة دي، انت ما شفتهاش، انت ما شفتهاش. لابد من بينة اوضح من شمس النهار في مثل هذه الامور، انما تقول ايه؟ تقول انا شفت فلان داخل بس، حدودك ما تستنتجش بقى، وبما انه دخل وزوجها غايب يبقى حصل ايه، انت ما تروحش بقى لا تتمادى مع هذه الفكرة وتجيب حكم من عندك. الله اعلم، الله اعلم. هل زنى بيها؟ امر وارد. هل ما زناش؟ برضو امر وارد. لماذا تقطع انت وتجزم انت؟ وضحت المسألة؟ علشان أصل ده منكر ساعات بعض الناس بيقابله، ودي من المنكرات اللي أصبحت سارية، إن واحد يخش عند واحدة بعد زوجها ما ينزل، أو إن يخش عند واحدة مطلقة ملهاش زوج، أو إن بيخش عند واحدة زوجها متوفى. واضح؟ وبعدين ده منكر، فأنت عايز تغيره تعمل إيه؟ لو كان والله واحدة وزوجها موجود وأنت عايز تنكر المنكر، أو هتقول له كذا، إنما بالتليفون او حتى بجواب ولا حاجة، يا فلان يعني ايه، خلي بالك من بيتك، بس متقولش اكتر من بيتك، خلي بالك من بيتك، انا بنصحك لوجه الله عز وجل، خلي بالك من زوجتك، يعني شوف امورك، كلمة كده بعيد عن موضوع القذف، ان انت تتهمها بالزنا حتى لا تتعرض انت للعقوبة، وفي نفس الوقت انت لازم تغير المنكر. لو ما قلتش لزوجها وقلت لا، حبيت تقول لابوها او حتى لاخوها او لعمها، انت هتقول ايه؟ خلي بالك من الكلام اللي طالع منك حتى لا تقع في قذف، في حاجة وتتعرض لحد القذف. انت تقول والله خلي بالكم مثلا من بنتكم، بس ايه الموضوع؟ ما انت ما قلتش تفاصيل، وفي نفس الوقت لفت النظر والانتباه. أبوها يتصرف ولا أخوها ولا زوجها، إنما أنت خلي بالك حتى لا تقع في قذف المحصنة وانت معكش شهداء، وفي نفس الوقت مش هتسكت على المنكر. موضوعات لابد أن نتعلمها حتى لا نقع في مخالفات. ربنا سبحانه وتعالى علمنا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، اللي يقول حاجة يتهم تهمة بالفاحشة بالزنا، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ربنا يقول سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. والآية دي يا جماعة بترد على الشيعة برضو. ليه؟ ربنا يقول للصحابة: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة. يبقى ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يبقى ربنا يرحم الصحابة دول في الدنيا والآخرة ولا في الدنيا بس؟ إذا كانوا أصل الشيعة يقولوا أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا أن كل الصحابة ارتدوا ما عدا كام؟ سبعة، كتير قوي، يقول لك سبعة بس. وكل الصحابة لما بايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقولوا أن الصحابة خانوا الأمانة، كان المفروض يبايعوا علي بن أبي طالب، وبالتالي يقولوا عصوا وحرفوا بدلوا، وبالتالي يقولوا الصحابة ارتدوا. وكمان لما بايعوا عمر، وكمان لما بايعوا عثمان، فيحكموا على الصحابة بالردة. ربنا قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة. يبقى الآية تثبت ان ربنا هيرحم الصحابة اللي عصروا الموضوع ده في الآخرة ولا لا؟ طب الشيعة يردوا على الآية دي يقولوا ايه؟ هيردوا عليها ازاي؟ الآية بترد بتثبت ان ربنا يرحم الصحابة دول المخلصين في الدنيا والآخرة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم، يعني كأنكم بتحذفوه بتلقوه، إن الكلام لما يطلع في يتعلق بالشرف والعفة كأن حجارة بتترمى. إذ تلقونه بألسنتكم، إنكم بترموه باللسان، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ربنا يأدبنا يعلمنا إن في مثل هذه المواقف كنا نقول إيه؟ لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما ينبغي لنا، ما يحق لنا، ما يجوز لنا أن نتكلم بهذا. كلام في الموضوعات دي، الشرف والعفة والطهارة والكرامة والعرض، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، حتى لا يتكرر هذا الموقف لحد يوم القيامة. صيانة العرض، الأعراض والشرف ده أمر مهم جدا في الإسلام. أما أن يبقى موضوعات الشرف والعرض على كل لسان، شوف الجرايد تكتب إيه، شوف الكتاب يكتبوا إيه في الجرايد في مثل هذه الأمور، ما في ضوابط، ما في آداب شرعية، ما في علم شرعي. أهل الإيمان لا يكررون ما حدث، خلاص ربنا أدبهم فتأدبوا. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ المنافقين. يحبوا أن الزنا ينتشر، المنافقين في كل زمان وكل مكان يحبوا أن الزنا ينتشر، فيتكلموا كتير عن الموضوعات دي، الشرف والعفة والزنا والفاحشة، عشان الموضوع يبقى ايه، سهل، تتكسر الحواجز، ما بقى على كل لسان. بين لما يقولوا قدام الناس أمنا عائشة فعلت كذا، والناس يقولوا كانت أمنا عائشة حصل منها كذا، ثم احنا بقى ايه للأمر، يبقى خلاص يجرأوا الناس. شوفوا المنافقين النهاردة يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يعملوا نوادي للدعارة أو يعملوا شواطئ للعراة. في بلادنا، في بلادنا يعمل شاطئ للعراة أو شواطئ للعراة ويديهم تراخيص، والناس تروح للشواطئ دي عراة، اللي يدخل الشاطئ اللي يبقى مع عريان، عريان ده كده فاحش، ويروجون لهذا، يعتبروا ده تقدم، ده دي حضارة، ده دي سفالة، ده دي دول بهايم، اللي بيحبوا الطريقة دي بهايم، أنعام، دواب، سفلة منحطين، ده مش رقي، ده تسفل، ها؟ دي وقاحة وقلة أدب، دول بهايم، دول مش بني آدمين. المقصود اللي بيعملوا شواطئ للعراة أو قرية، يقول لك القرية دي بقى إيه يعني، أو يقول لك الشاطئ ده الدخول فيه بالبكيني، تسمعوا، ولو مثلا واحدة ولا واحدة لابسة مثلا جلابية وحبت تنزل الشاطئ ممنوع، يتقبض عليها تعمل لها محضر، لأن بتأذي الجماعة، تأذي عيونهم، يا لازم البحر بجلابية، ايه التخلف ده، هم يقولوا كده، يا ايه التخلف ده، وما انت عندك التقدم ايه، البكيني، بهايم، ها بهايم، حيوانات، عرف. اما اللي لابسة جلابية طويلة ولا حاجة، تلاقي انا اسف الكلمة، واحدة صعيدية ولا واحدة فلاحة، بس الصعيدة برضو عندهم موضوع الشرف ده حاجة كبير حد النهاردة، والحشمة والفلاحين يعني اتكسفوا كده. اما اولاد البلد، انا اسف، ما احنا اولاد بلد، ها اولاد البلد، الحياة قل من عندهم والخشة قل، ها. فالمقصود ان ايه، ان يقول لك ده، ولا مثلا واحد راح الشاطئ وحب ينزل البحر ببنطلون ولا حاجة زي كده، يقول لك ايه ده، ده ما ده متخلف، ده ما يعرفش الميوه، وهكذا. فيقول لك القرية دي ما عرفش دي لازم اللي يخشها، ويعمل لك حفلة بالليل ويقول لك حفلة سواريه، ولازم الدخول بالحاجات الوحشة السيئة، وهكذا. وناس منحطة وسفلة، ويحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، واللي يجيب بقى الصحف ويصور البنات ولا الستات بلباس فاضح وعريان، أو يكتب عن حوادث الاغتصاب وحوادث الزنا وقصص الحب والغرام والأفلام اللي بتيجي في السينما والأفلام بتاعت التلفزيون، كل دي خطوات لإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. كان المفترض إن هم ما يعملوش الحاجات دي عشان يفضل الحياء مصان، الحياء لا يخدش، عشان الإنسان يبقى إيه حيي طول عمره، يتكسف لما يشوف واحدة، يتكسف أو حتى لما يشوف حاجة كده. إنما هم جرأوا الناس، عودوا الناس يشوف واحدة لبسها قصير، دراعها مكشوف، شعرها مكشوف، ويجيبوا أفلام ويقول لك للكبار فقط. خطوات، عارف شياطين الإنس، بالتعاون مع شياطين الجن، شياطين الجن يوسوسوا خواطر أفكار، وشياطين الإنس يطبقوا وينفذوا، والفاحشة تكتر. هتلاقي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يقل العلم وأن يظهر الجهل ويكثر الزنا وتشرب الخمر ويكثر الهرج. قيل وما الهرج؟ قال القتل. من أشراط الساعة، من علامات الساعة، يقل العلم، العلم يقل. شوف النهاردة الناس اللي ماشيين في الشوارع والدنيا دنيا، اللي قاعدين على القهوة واللي ماشيين في الشارع واللي راكبين المشروع واللي فينا، فين العلم الديني؟ أصبح في ضحالة في العلم، مش عارفين حلال من الحرام في أمور كتيرة جدا. شوف الزواج، اللي بيتجوز النهاردة ما بيتعلمش فقه الزواج، اللي بيطلق مش عارف فقه الطلاق، حاجات كانت معلومات أساسية. اللي يطلق واحدة، اللي يطلق زوجته لازم يطلقها في طهر لم يمسها فيه، لا يطلقها وهي حائض ولا حتى في طهر مسها فيه، مال لازم تكون طاهرة ولم يمسها في هذا الطهر. معلومات حلال وحرام. اللي يطلق مش عارف يطلق ازاي، واللي يتجوز ممكن يعمل حاجات حرام، اللي يبيع ويشتري. شوف في اصناف من البيوع كتيرة جدا حرام، وتعاملات مع البنوك، ومسائل مسائل كتيرة جدا. العلم بقى ضعيف جدا، الجهل هو السائد. رجال كتير جدا ماشيين في الشارع جهال، ما يعرفوش الفقه حلال وحرام. نساء كتير جدا مالين الشوارع، وشوف الناس اللي قاعدين على القهاوي معظمهم جهال، ما يعرفوش حاجه خالص في الدين خالص، قشور. فمن اشراط الساعه، من علامات الساعه، قله العلم وكثر ظهور الجهل وانتشار الزنا. الزنا يكتر، الزنا يكتر فعلا، تلاقي في حالات زنا كتير. ولا احنا بنقول ايه، مش بيقول فلان زنا، ما بنقذفش حد، بس بنرصد الاحداث كتيره جدا، واضح. ويشرب الخمر ويكثر الهرج القتل. فدي لان المنافقين بيحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، اللي بالشكل ده. انما المؤمن يتمنى ان الفاحشه تقل، ما يحصلش زنا ولا شوف النهارده العلاقات بين الشباب، بين البنين والبنات، العلاقات بين الشباب، الولد بيحب البنت وبيمشي معاها وبيكلف، ده كتير قوي. ولازم شوف الكورنيش، روح محطة الرمل، يعني ما تقدرش تروح محطة الرمل، لو كنت محطة الرمل شوف الكورنيش، روح على حتة كده، روح الشلالات، روح اي حتة، حاجات وحشة قوي، حاجات فظيعة جدا ومنكرة، أحوال سيئة وقبيحة. فين الدين وفين الإيمان؟ وانت لو اتكلمت النهارده، انت لو قلت لواحد اتقي الله، يعني ينظر لك كده باستغراب، هو فيها ايه؟ يعني فيها ايه؟ لان هو ده بهيم، فيها ايه؟ فيها حرام، ده علاقه غير محلله. ها؟ وشوف بقى الكليات والجامعات، البنين والبنات، احوال صعبه جدا، سيئه جدا. واقع بقى مر ومؤلم، الفاحشة كتيرة جدا بدرجات متفاوتة، بدرجات متفاوتة. وفي ناس بتؤصل لهذا، تحب ان الموضوع ده ينتشر، يبقى كل الصبيان ماشيين مع بنات. في بلاد بره، في بلاد بره الموضوع ده كتير قوي، بهايم، واضح كتير جدا. في بلاد بره البنت اللي مالهاش ولد صاحبها، اهلها بيروحوا يودوها الدكتور النفساني، هم اهلها اللي بيروحوا يودوها الدكتور النفساني ان البنت مالهاش صاحب. تخيل، انا كنت هقول كلمه كده بس الحمد لله ما قلتهاش، عن الاب اللي ايه اللي ايه الاب وفي كلمه تانية اوحش، بس الاب اللي بنته ملهاش صاحب، ها؟ ملهاش بوي فريند وعايزها يبقى لها صاحب، وبالتالي راح موديها لدكتور نفساني عشان يعالجها، علشان اللي ايه تفك بقى النفسيه دي، فترجع ايه تشوف لها ولد يمشي معاه. الاب ده نقول عليه ايه؟ ها؟ يعني في حاجات الفاظ وحشه كده اكيد انتوا عارفينها. ها بهيمة، خلاص بهيمة. احوال صعبه جدا، احوال يعني عندهم موضوعات الشرف والحاجات دي راحت خلاص، الحياء راح من زمان. فالمنافقين عايزيننا نبقى ايه زي دول، وايه والحياه تبقى ماشيه كده، كل ولد صاحب بنت، والفاحشه تقع. مره عملوا احصائيه في فرنسا، عملوا دراسه على البنات بتوع الاعدادي اللي دخلوا مدرسه، وكشفوا على البنات بتوع المدرسه اعداديه مين اللي بكر ومين اللي سيب بنت. لقوا ان المدرسه كلها ما فيهاش ولا بنت بكر في الاعداديه، ولا بنت. تخيل. وعايزين ما عندنا يبقى كده المنكر ده والقبيح دي. احوال صعبه جدا، سيئه جدا. احنا يا جماعه المؤمن يحب ان تقل الفاحشه في الذين امنوا، يحب ان الشرف يبقى مصان والحياء مصان، والبنت تفضل لزوجها، زوجها هو اللي يفض بكارتها وفض غشائها، وتبقى ايه مصانه لزوجها، ومفيش اختلاط للانساب، مفيش اختلاط للانساب. ها الموضوع ده المؤمن يحب كده، ان الفاحشه تقل والمنكر ده يزول وما ينتشرش. انما المنافق العكس، يحب ان المنكر ده الفاحشه تزيد. ربنا قال ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. ايه العذاب الاليم في الدنيا؟ نكد، شقاء، تعاسه. عارفوا المنافقين دول مش عايشين في سعاده، حتى لو راحوا اتنططوا مره في شرم الشيخ ومره في الغردقه ومره في دهب ومره في مارينا ومره في يروحوا في الفنادق الكبرى وبيتفسحوا كده، بس عندهم شقاء داخلي، تعاسه داخليه، تعاسه مش عارفين يطلعوا منها الا بمزيد من المنكرات. يشرب خمر زياده، يفسد زياده، زي بالظبط اللي بيشرب من ميه البحر، كل ما يشرب كوبايه العطش يزيد، يعمل ايه؟ يروح جاي شارب تاني، العطش يزيد، يروح جاي شارب تالت وشارب رابع وشارب خامس، عمره ما يرتوي ابدا. عرف كذلك اللي بيحبوا الفواحش عمره ما يسعد، هيفضل في شقاء، في تعاسة، في نكد، في عذاب نفسي وداخلي، في ألام، ابتلاءات. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. اللي بيأمر بالفحشاء مين؟ الشيطان. واللي بيحب الفاحشة ان هي تشيع وتزيع مين؟ المنافق. فالشيطان يوحيله، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هو بيأمر والمنافق بيأتمر، ياخد الأوامر ينفذها ويزعها ويطبقها. إنما المؤمن يعني لا يستجيب لأوامر الشيطان ولا خطوات الشيطان. منش الشيطان يبتدي مع الناس إيه؟ خطوة خطوة، ما يبتديش على طول من الآخر. الشيطان ما يقولش الواحد إذني، لا يقول له إيه؟ انظر، وبعد ما ينظر يقول له طب حاول تتعرف عليها، وبعد كده إيه؟ طب كلمها، طب إيه؟ طب قابلها، طب إيه؟ طب اتفسحوا مع بعض، طب ايه؟ خطوه خطوه، ما يقولوش من اول مره ايه؟ اذني. لما يجي الواحد لو قال له اذني يقول لي عايز زنا، أعوذ بالله هذا حاجة، إنما يجيب له واحدة واحدة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. كذلك في كل الموضوعات، واحد يشرب الخمر، الشيطان ما يقولوش من أول مرة اشرب الخمر، لا، يقعد يمهد له، طب اشرب كذا، طب اشرب سيجارة، طب اشرب بعد السيجارة اشرب كذا، اشرب معسل حمية مثلا، طب بعد الحمية طب ايه، طب حط حشيش، حتة حشيش، طب بعد الحشيش ما الخمرة بقى، وايه اللي فاضل، هي جيت على ديت، ما انت شربت قبل كده ايه، وهكذا. الخطوات، الربا، الشيطان مش الواحد يتعامل بالربا، امال يجيبها له ايه بطريقة ايه مدرية، وهكذا. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، ده أبو بكر الصديق، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نزلت الآيات، كان مصطح ابن أثاث، ده والدته ابن خالد أبو بكر الصديق، والدته بنت خالد أبو بكر. مصطح اتكلم عن عائشة، هو قريب أبو بكر، وكان أبو بكر بيتصدق عليه، بيعطف عليه، بيديله أموال. اتكلم على عائشة في وسط الناس اللي اتكلموا، فأقسم أبو بكر إن ما يصل إليه منه معروف صدقة مال أبدا. كلمت عن بنتي وأنا كنت بعطف عليك بديلك، مش هديلك تاني خالص. نزلت الآيات وأقيم الحد على مصطح، زي ما اتكلم اتجلد. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، اتجلد مصطح، اتجلد. وحسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم اتجلد. وحمنة بنت جحش، اخت زينب بنت جحش، ودي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، اتجلدت. خلاص مصطح اتجلد وخد العقاب بتاعه، اتطهر من العمله. فنزلت الايات، ولا يأتلي اولو الفضل منكم والسعة، ابو بكر الصديق، ان يؤتوا اولي القربى، هو من اقارب، والمساكين، هو مسكين، والمهاجرين في سبيل الله، لانه مهاجر في سبيل الله. ربنا قال وليعفو وليصفح. العفو ده عن ايه؟ عن الماضي، ان هو كان عمل حاجه، لما واحد يعمل معك حاجه في الماضي عدت، لما تعفو عليه انت بتعفو عن ايه؟ عقاب كان هو يستحقه عشان حاجه عملها في الماضي. الصفح ان انت كمان في المستقبل في اللي جاي تنسى بقى الموضوع، مش ان انت سامحته خلاص، لا، تسامحه وتنسى كمان، يعني معامله اعلى واعلى. فربنا يقول لأبو بكر وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى، أحب أن يغفر الله لي. ورجع تاني يتصدق على مصطح. شوف أوصاف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ربنا قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، يمنع عائشة، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اللسان هيشهد، والإيدين هتشهد، والرجلين هتشهد، ده كمان الجلد هيشهد. ها، والكافر والمنافق يقول لجلده ولسانه وإيده وأعضائه، ليه ما شهدتم علينا؟ ليه بتشهدوا ضدنا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الإيد دي هتنطق، ربنا اللي هينطقها، هتقول أنا عملت في اليوم الفلاني كذا وكذا، والرجلين هتقول أنا مشيت في اليوم الفلاني لكذا وكذا من المعاصي، واللسان يقول أنا تكلمت في يوم كذا وكذا يوم بكذا وكذا، والجلد يقول أنا لمست امرأة لا تحل، أنا لمست حاجة لا تحل، أنا كل حاجة هتشهد، العينين هتشهد والأذان هتشهد واللسان والجلد والإيدين والرجلين، كل حاجة هتنطق يوم القيامة، ربنا اللي هينطق الأعضاء. ها؟ اللي تاب خلاص، من تاب تاب الله عليه، ولو واحد استقام بعد التوبة ربنا يستره، ربنا يستره. إنما اللي نبات مات على هذه الفظائع والكبائر، ربنا سبحانه وتعالى قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين. طب النبي صلى الله عليه وسلم هو أطيب الطيبين، النبي هو أطيب الطيبين، فربنا يقول الطيبات للطيبين، ربنا اختار زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين للنبي عليه الصلاة والسلام، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. شفت بقى الشهادة بتاعت أمهات المؤمنين، أولئك مبرؤون مما يقولون، دي آخر الآيات، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، نزلت البراءة، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، وانجلت هذه الغمة بحمد الله عز وجل، وظهر المنافق من المؤمن، فكانت خير، كانت خير لأهل الإيمان وأهل الإسلام في المدينة. أسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، اللهم طهرنا ظاهرا وباطنا، اللهم طهرنا ظاهرا وباطنا، اللهم طهرنا ظاهرا وباطنا، اللهم اشف صدورنا، اللهم اشف قلوبنا، اللهم نور قلوبنا بأنوار الإيمان. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.